بودكاست والرهق. بودكاست والرهق من نيو ميديا. من نيو ميديا. بودكاست والرهق يضعك بين يدي الكتب. اسم الكتاب: لو أبصرت ثلاثة أيام. المؤلف: هيلين كيلر. ترجمة: الدكتور عبد الهادي التازي. دار النشر: مكتبة جامعة الملك عبد العزيز. الطبعة: 2015. عدد الصفحات: 48. الحجم صغير. السعر: 10 ريالات سعودية. هذا الكتاب يتناول تجربة افتراضية متخيلة لم تقع، وهي: ماذا ستفعل الكاتبة لو أنها أبصرت ثلاثة أيام فقط؟ وبخيالها الواسع استطاعت أن تأخذنا برحلة ملهمة تنبهنا فيها إلى ما لا نلتفت له واقعا، إلى وجوه الجيران والأصدقاء والأهل والأحباب وألوان بشرتهم وعيونهم، وتتأمل ذلك التنوع الهائل في الكائنات الحية نباتا وحيوانا، وتصور بإعجاز وهي العمياء لحظة انسلاخ الليل عن النهار، لتوقفنا بخشوع أمام المنظر البديع للشمس وهي تنشر أشعتها على الأرض فتوقظ الناس من سبات المنام. لو أبصرت، أعتقد أنه من الممكن أن أرسم على سبيل التخيل ماذا يكون علي أن أرى لو أنني وهبت نعمة البصر فقط لمدة ثلاثة أيام. حاولوا أن تشاركوني هذا الخيال كذلك. ركزوا تفكيركم فيما أقول، وأنا أحاول معكم أن نستغل الوقت طيلة هذه الأيام الثلاثة التي سنبصر فيها بعيوننا. عندما تشعر بأن الليلة الثالثة ستحمل معها اقتراب عودة الظلمة الدائمة، وعندما تشعر بأن الشمس لن تعود أبدا للظهور مرة أخرى، وكيف تقضي تلك الأيام الثلاثة الثمينة المحددة المزدحمة؟ ماذا ستختار أن يقع بصرك عليه؟ سأختار أنا طبعا أن أرى أكثر الأشياء التي أصبحت عزيزة علي طوال السنوات المظلمة التي عشتها، وأنتم كذلك ولا شك ستفضلون أن تتركوا لعيونكم الحرية الكاملة لتقع على الأشياء التي أمست محببة لديكم، كي تستطيعوا أن تحتفظوا لأنفسكم بذكراها في الليل البهيم الذي يعترض طريقكم. نعم، إذا ما منحت بقدرة قادر فرصة النظر لمدة ثلاثة أيام، أكون بعدها مهددة بانتكاسة تسلمني إلى الظلام الدائم، فعندئذ سأوزع هذه الفترة من حياتي على ثلاث مراحل. في اليوم الأول سيكون أول ما أقوم به رؤية هؤلاء الناس الذين جعلوا من حياتي شيئا يستحق الذكر بفضل عطفهم ولطفهم وإخلاصهم. أولا سيكون علي أن أمعن النظر طويلا في محيا عزيزتي وأستاذتي الآنسة صالفان ماسي، التي جاءت إلي ذات يوم كنت فيه طفلة وفتحت أمامي هذا العالم الجديد. لا أريد أن تكون رؤياي عابرة تقتصر على تأمل الملامح البارزة لأسارير وجهها من أجل الاحتفاظ بذكراها في مخيلتي فقط، ولكني أريد أن أدرس ذلك الوجه درسا، لأقرأ فيه الشاهد الجلي على ذلك العطف والود والصبر الذي كانت تتحلى به وهي تقوم بأداء مهمتها الشاقة من أجل تربيتي وتعليمي. ما أكثر الأشياء التي علي أن أراها لو توافرت لدي حاسة البصر لمدة ثلاثة أيام فقط. نعم، سيكون اليوم الأول من أكثرها ازدحاما في العمل. سيكون علي أن أدعو سائر أصدقائي وأعزائي لأطبع في مخيلتي الملامح الظاهرة للجمال الذي يجللهم. سيكون علي أن أتيح الفرصة لعيني أن تأخذ راحتهما في النظر العميق إلى وجه طفل من الأطفال، لأخذ فكرة عن الجمال الصاعد البريء الذي يتقدم على مرحلة شعور الشخص بما ينتظره في الحياة من صراع ونزاع. وفي اليوم الأول المفعم بالأشغال سيكون علي أن أرى هذه الأشياء البسيطة الصغيرة التي يضمها بيتي. أريد أن أرى هذه الألوان الدافئة التي تضمها هذه البسط التي أطأها بقدمي، هذه الصور التي تزدان بها الجدران. نعم، هذه الأشياء الزهيدة والمحببة في الوقت ذاته التي تحول البناء من مجرد بناء إلى بيت نأوي إليه ونشعر بالحنان نحوه. إن عيني ستتركزان بإجلال على هذه الكتب بحروفها البارزة التي مرتا بها لتقرآها منذ زمن، ستكون عندي أكثر حظوا من تلك الكتب المطبوعة التي اعتادها المبصرون. إن جميع تلك الكتب، سواء منها التي قرأتها بنفسي أم التي تليت علي، ملأنا أمام مخيلتي الفجوات العميقة للحياة الإنسانية وللفكر الإنساني طوال الليل الذي صحبني في حياتي. وفيما بعد ظهر اليوم الأول من هذه الأيام المبصرة الثلاثة، سيكون من برنامجي أن أقوم بجولة طويلة داخل الغابة، لأني أريد لعيني أن تسكرا، أن تغيبا في جمال الطبيعة، في محاولة لأن أستوعب في أوقات قليلة جدا هذا البهاء العظيم الذي يعرض نفسه باستمرار على المبصرين. وعند الليلة الأولى من هذا اليوم الأول من أيام الناظرة، لن يجد النوم سبيلا إلى عيني، لأن ذكريات الساعات الماضية ستزدحم على مخيلتي. في اليوم الثاني وفي اليوم التالي، أعني اليوم الثاني من أيام النور، سأستيقظ مع الفجر لأرى تلك المعجزة الهائلة، معجزة انسلاخ الليل عن النهار وتحول الطبيعة من عالم مطبق إلى عالم مشرق. سأقف بإجلال وخشوع أمام هذا المنظر البديع الرائع للشمس وهي تنشر أشعتها على الأرض لتوقظ الناس من سبات النوم. وسأخصص هذا اليوم لشيء آخر، أريد أن أخذ لمحة سريعة عن هذا العالم، ماضيه وحاضره. سيكون علي أن أقف على مظاهر تقدم الإنسان وعلى الآثار التي تعبر عن مختلف العصور، لكن كيف أستطيع أن أضغط كل هذا في يوم واحد؟ من خلال المتاحف طبعا. لقد سبق لي أن زرت مرارا متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي لألمس بيدي كثيرا من الأشياء المعروضة هناك، بيد أني كنت أتوق لأرى هذا بعيني، أرى تاريخ الدنيا المتشابك بما فيه أولئك الذين كانوا يعيشون العصور السحيقة من أجناس بشرية وحيوانات نحتت أو صورت في بيئتها الأولى وشكلها الأصلي. ستكون وقفة التالية في متحف العاصمة للفن، وكما كشف المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي عن مختلف المظاهر المادية لهذا العالم، فإن متحف العاصمة يكشف لنا عن العديد من حقائق الفكر الإنساني. فمن خلال تاريخ الإنسانية نرى أن الحاجة إلى التعبير الفني كانت من الضرورة، بحيث تضاهي الحاجة إلى الطعام، إلى المأوى، إلى الأولاد. هناك في الغرف الفسيحة الأرجاء من متحف العاصمة تنتصب أمامي حياة مصر واليونان وروما متجلية في فنونها. كنت أعرف جيدا عن طريق اللمس الهياكل المنحوتة، وقد أخذت صورة عن هيكل بارثينون، وأدركت الجمال البديع الذي كان طابع المحاربين اليونانيين الأمناء، أبولو إله الجمال، وفينيس ربة العشق، وتمثال النصر المجنح في ساموتراس. كل هذه كانت صديقة لأناملي، كانت قسمات وجه الشاعر اليوناني هوميروس بلحيته وأساريره عزيزة على ملمسي. هو كذلك كان أعمى، كانت يدي تجد راحتها وهي تلمس الرخام الروماني المنقوش تماما كما ألمس نحت الأجيال المتأخرة. إن هذه الفنون التي يمكن لمسها لها معان خاصة بالنسبة إلي، بيد أن معانيها وهي مرئية أفضل منها وهي ملموسة. نعم، هكذا سأقضي ثاني يوم من أيام نوري. سيكون علي أن أنفذ إلى أعماق الروح الإنسانية من خلال ما خلفه الإنسان من فنون. إن الأشياء التي أعرفها عن طريق اللمس يجب علي اليوم أن أراها رأي العين. يحكى لي دائما عن عدد من الناس من بينكم أيها المبصرون لا يهتم بعالم الفنون هذا، وأنه بالنسبة إليكم يظل عالما مجهولا، بل ليلا مظلما، فذلك العالم لا يرى النور ولا يحظى بمن يحاول اكتشافه. سأترك متحف العاصمة وأنا أشعر بمرارة ما عليها من مزيد، فقد كنت أفضل أن أظل هنا بجانب المفتاح الذي يحتضن أنواع الجمال، الجمال الضائع المهمل. نعم، إن هؤلاء المبصرين لا أراهم في حاجة إلى متحف من هذا النوع يبحثون فيه عن مفتاح الجمال ذلك، إن هذا المفتاح يظل منتظرا على الأبواب. فهناك متاحف صغيرة تمثل في تلك الكتب التي تضمها رفوف المكتبات، لكني بطبيعة الحال وفي هذا الوقت المحدد من أيام رؤية الخيالية ملزمة بأن أختار المكان الذي يوجد فيه المفتاح الذي يكشف لي عن أعظم كنز وأثمنه وفي أقصر وقت. وفي مساء اليوم الثاني من أيام النور سيكون علي أن أقضيه في مسرح أو صالة السينما. لقد حضرت إلى الآن عددا من التمثيليات المسرحية من كل نوع وشكل، بيد أن حركة الممثلين إنما كانت تهجى لي من طرف رفيقتي. لهذا كم أكون سعيدة بأن أرى اليوم بعيني أنا ودون حاجة إلى ترجمان لشخص هاملت الفاتن وفالسطاف العاصف بين الزخارف الملونة لإليزابيث. أنتم الذين لكم عيون يكون في متناولكم أن تروا أي شيء يروقكم مهما تريدون، فكم منكم يا ترى عندما يقع بصره على تمثيلية في مسرح أو رواية في سينما أو يسجي آيات شكره وتقديره لمعجزة البصر التي ينعم بها والتي تجعله قادرا على أن يستمتع بلونها وحسنها وحركتها. في اليوم الثالث وفي الصباح التالي لا بد لي أيضا أن أستيقظ من الفجر، لأنني أرغب في أن أظل على موعد مع اكتشاف المتعة الرائعة التي تتجلى في شروق الشمس. إنه من الجدير بأولئك الذين لهم عيون تبصر أن يتخذوا من أغنية الفجر ومشهد كل يوم وبكيفية مناسبة مناسبة يحتفلون بها باستقبال هذا الجمال المتجدد. هذا اليوم سأقضيه في هذا العالم المتحرك المشتغل، عالم الحاضر، بين ديار الناس ومتاجرهم، يغدون ويروحون لمشاغلهم في الحياة، وأين يجد المرء هنا مكانا يحتوي على أكبر قسط من النشاط والحركة كما يجده في مدينة نيويورك. ولهذا فإني أتجه نحو هذه المدينة في يوم هذا. سأبدأ انطلاقتي من بيتي في الضاحية الهادئة الصغيرة فورست هيلز في لونغ آيسلاند، هنا حيث العشب الأخضر والأشجار، حيث تنتصب بيوت أنيقة جميلة، حيث أشعر بالسعادة مع الأصوات والحركات التي تنبعث من مجموعات من السيدات والأطفال. سأخترق هذه المجموعة من الأبنية المتراصة من الفولاذ التي تكون جسراً غرب الوادي، وهناك سأشعر ببداية جديدة لمشاهدة القوة والعبقرية اللتين يحوزهما الإنسان. أرى المنارات الغربية تنتصب أمامي ذات اليمين وذات الشمال، وكذلك ناطحة السحاب التي عرفت بها مدينة نيويورك. ما أعظمه من مشهد مهول، ما أعظمه من مشهد مثير مرعب يتجلى في هذه البروج اللامعة. بنايات يخيل إليك أنها من صنع جن بنوها من أجل أنفسهم، وهذه الصورة الحية هي جانب من جوانب حياة ملايين الأشخاص كل مطلع شمس. كم يا ترى عدد الذين يعطونها أكثر من نظرة ثانية؟ إنهم قليلون فيما أرى، إن عيونهم عمياء عن هذه المناظر الرائعة، لأنها بالنسبة إليهم أمست أمرا عاديا لا يحتاج لإعادة نظر. إن قلبي مليء بالصور، صور الأشخاص وصور الأشياء، وعيناي تمران دون ترون متغاضيتين عن الأشياء الزهيدة. إنهما تكدان وتجاهدان من أجل أن تلتقطا في انتباه ويقظة كل شيء تقعان عليه. هناك بعض المناظر مما يدخل السرور على القلب، بل مما يملأه انشراحا وغبطة، لكن بعض المشاهد محزن فعلا. وبالنسبة إلى هذه أيضا فإني لا أغمض عيني، لأنها في نظري تمثل جانبا من جوانب الحياة. وأعتقد أن صرف العيون عن مثل هذه المشاهد ولو أنها محزنة هو إغلاق للقلب وإغلاق للفكر. وعند منتصف الليل تكون الرخصة المؤقتة التي قضيتها بعيدا عن ظلمتي قد أخذت نهايتها، ويحل الليل البهيم الدائم من جديد ليخيم في ساحتي مرة أخرى. وبالطبع لم أرى في هذه الأيام الثلاثة القصيرة كل ما كنت أريد أن أراه. وعندما يسدل الظلام سدوله علي، عندئذ سأعرف كم هي الأشياء الكثيرة التي تركتها وأغفلتها دون أن أتمكن من رؤيتها، بيد أن ذاكرتي ستزدحم بالذكريات الشائقة التي أحتفظ بها عن تلك المدة القصيرة التي آسى على فراقها. ومنذ هذا الوقت فإن لمس أي شيء سيحمل معه ذكرى حية عن حقيقته. تابع حساب وراق على تويتر، وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست وراق عبر موقع البودكاست وراقcast.com. بودكاست وراق، بودكاست وراق، زوروا موقع وراق وراقcast.com.